بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، فله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اختفى أثرهم واتبع هداهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد كان درسنا في ليلة البارحة في غالبه مقدمة تكلمنا فيها أيها الإخوة عن أهمية الإخلاص لله سبحانه وتعالى وما أيضا يتعلق بذلك من أعمال الحج أو إشارات إلى ما قدمه المسلم في ذلك الركن العظيم الذي هو الركن الخامس من أركان الحج، وما فيه من الفوائد العظيمة، وما فيه أيضا من الأسرار والحكم والأحكام، وعن على المسلم في كل موقف من مواقفه وفي كل موقع من مواقعه وفي كل عبادات من عباداته عليه أن يعلم بأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع ذلك لحكمة بالغة. والله تعالى غني عن الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والله تعالى أيضا غني حتى عن عبادتنا، ولكنه سبحانه وتعالى قرر ذلك ليتبين الصادق من غيره، والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ومهما عمل الإنسان من عمل فإذا لم تداركه رحمة الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا ينجيه. لن يدخل الجنة أحدا منكم عمل، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. لكن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر المحسنين، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه كلمة أيها الإخوة جامعة، هي من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. الله تعالى لا يطلب منا أكثر من ذلك، أن نعبده مخلصين له الدين حنفاء. وأما حق العباد على الله فهو ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن حق الله على العباد حق إجاب وفرض وحتم، أما حقنا على الله تعالى فهو حق تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى، فهو أكرم الأكرمين. ويا أيها الإخوة، بهذه المناسبة ينبغي دائما أن نتجه في جميع أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى، أن نخلص القصد، أن نخلص النية، النية التي هي محلها القلب. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فأن نخلص أعمالنا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون ما يحصل منا من أقوال ومن أفعال تأتي موافقة لما في قلوبنا، وأن يكون ذلك كله وفق منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه في كل أمورنا ينبغي أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالة الرخاء وفي حالة الشدة، وأنك إذا عرفت الله تعالى في وقت الرخاء فإنه لا يتخلى عنك سبحانه وتعالى في حالة الشدة. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، لا إله مع الله يكشف الضر ولا يزيل الغم. إذن ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرشد عبد الله بن عباس وكان صغيرا فقال له يا غلام، وفي رواية يا غليم، فصغير غلام لأنه صغير، ألا أعلمك كلمات، وجاء من بين تلك الكلمات إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم بأن الخلائق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن كل ما يأتيك في هذه الحياة الدنيا إنما هو بقضاء الله وقدره، فما يأتيك من الخير فإن الله سبحانه وتعالى قد قدره لك، وما يأتيك من سوء فهو نتيجة ما يحصل من تصرف الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي على الحسنات ويؤاخذ على السيئات، ولكنه يغفر الذنوب سبحانه وتعالى جميعا إذا وجد منا التوبة الصادقة والإخلاص والرجوع والإنابة إليه، فإنه تعالى يغفر الذنوب جميعا كما دعانا في كتابه العزيز: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وتعلمون قصة ذلك الرجل الذي قتل 99 ثم ذهب إلى رجل يسأله، إلى راهب، فقال: لا أجد لك توبة، فأتم به 100 ثم دل على رجل صالح، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فتاب إلى الله ونصحه بأن يرجع إلى قرية صالحة، وبينما هو في الطريق أدركته المنية، فجاء ملكان يتنازعان فيه، ملك الرحمة وملك العذاب، أيهما يقبضه ويأخذه إلى جانبه؟ فقال الله سبحانه وتعالى: قيسوا ما بين المسافتين، فوجد أنه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر، فقبضه ملك الرحمة. وهذا مما يدل على عظم رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بهم، وأنه سبحانه وتعالى يتجاوز عن الذنوب. ولذلك جاء في الحديث: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وكل ما نريد أيها الإخوة ونكرره في هذه الدروس هو أن نخلص أعمالنا لله تعالى، وأن لا نضيع ما قدمناه في ذلك الركن العظيم، فنكون قد ماذا خسرنا ما جمعنا. ولا تنسوا بأن من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أن يعود صافيا نقيا صحيفته بيضاء ليس فيها خدوش، ليس فيها ما يخل بها. فعليه أن يحفظ ذلك، وعلينا أن نتجنب الرياء، فإن الرياء هو الشرك الأصغر، فإن الرياء هو من أدق الأمور وأخطرها على الإنسان، فلا ينبغي أن يرائي بعمله ماذا الناس، وإنما دائما ينبغي أن يبتغي بعبادته وجه الله سبحانه وتعالى. فالناس لا يقدمون له نفعا ولا ضرا، والذي سيسأله يوم القيامة هو الله سبحانه وتعالى، وهو سيسأل عما قدم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فكل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة سيجد أنه مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وأنه سيسأل عن ذلك كله. فعلينا أيها الإخوة، ونحن بحمد الله قد من الله تعالينا بالإسلام، وأيضا أكرمنا بذلك الدين العظيم، ونتذكر أحوال الجاهلية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ننظر إلى حالة الجاهلية كيف كانوا يتخبطون في الشرك، يعبدون الأصنام، يضع أحدهم صنما فيعبده ثم يقوم فيأكله، يسجد تحت شجرة، يطوف حول قبر من القبور. فجاء هذا الإسلام فنقل رعاة الشاة والغنم إلى أن أصبحوا سادة وقادة، كانت لهم المكانة، فتحوا الدنيا ونشروا نور القرآن في كل مكان، حتى كان أحدهم قرآنا يمشي على الأرض، فصار الناس يتسابقون دخولا في دين الله لما كانوا يرونه من سيرة الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من الأعمال الصالحة. وهذا أيضا يتطلب منا أيها الإخوة، بعد أن نشكر الله سبحانه وتعالى، أن ندرك عظم ذلك الرسول، وأنه سبب هدايتنا بعد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أنار لنا الطريق. ولا ننسى أيضا أولئك الصحبة الكرام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك هم الذين حملوا العلم والدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه للأجيال من بعدهم، ثم دون في كتب مسطورة نقل إلينا غضا طريا كما جاء في كتاب الله عز وجل. فهذا كتاب الله عز وجل الذي أنزل هو كما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي نزله إنما تولى سبحانه وتعالى حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذه كلمات موجزة قدمنا بها للدرس كعادتنا، وغايتنا أيها الإخوة هو أن نستفيد معا، فأنا وأنتم كل واحد منا إلى التذكير. والله تعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولا شك بأن القلب الصادق المخلص إذا سمع آيات الله تتلى عليه وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عندها ويقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولا ينبغي أيها الإخوة، بل يجب علينا ألا نضيع ما قدمنا من أعمال. فإن كان أحدنا ممن يقع في بعض الأمور التي يرى أن فيها خيرا وعبادة، ربما يضلل بأنه لو طاف حول القبر الفلاني هذا رجل صالح ينبغي أن تدعوه، ينبغي أن تجعله واسطة بينك وبين الله كما تجعل بعض الناس واسطة بينك وبين الحاكم. هناك فرق بعيد أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى لم يجعل واسطة بينك وبينه في عبادته. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله فقال يا رسول الله الله قريب فنناجيه، يعني بصوت منخفض مناجاه، أم بعيد فنناديه بصوت عال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن علينا أيها الإخوة أن نعرف طريق الحق، وطريق الحق واضح. وكون أحدنا ربما يقع في بعض المنكرات أو الأخطاء وبخاصة الأمور التي تتعلق بالعقيدة عليه أن يراجع دينه وأن يعرف الحق في ذلك، حتى إذا لقي الله سبحانه وتعالى يلقاه هو على خير هدى. ولا تنسوا أيها الإخوة بأن الله يغفر من الذنوب كل شيء إلا الشرك، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهل هناك أيها الإخوة بلاغ أو مذكر أو مناد أعظم من كتاب الله عز وجل الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، الذي لا ندخل مسجدا من المساجد إلا ونجد قدرا كبيرا من هذا الكتاب العزيز المنتشر في أفاق الدنيا؟ إذن هذا هو دستورنا كتاب الله عز وجل، وهو الذي أمرنا سبحانه وتعالى أن نرجع إلى عند الاختلاف ثم نعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي دونها العلماء وبينوا صحيحها من سقيمها، فلا حجة لأحد بعد ذلك. إذن الحق بين، فينبغي على المسلم أن يكون بصيرا في أمره، ولا ينبغي أن تشغله الحياة الدنيا، ولا ينبغي أن تشغله أيضا أمواله وأهله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فلا ينفعه أن يقول كما قال أولئك شغلتنا أموالنا وأهلنا، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى. ونحن كما بدأنا في درس ليلة البارحة أشرنا إلى أهمية الصلاة أيها الإخوة، وذكرنا ما يتعلق بكثير من أحكام الطهارة، وانتهينا إلى ما يخص النساء منها، فأيضا نعود إليه مرة أخرى. وفي كل درس إن شاء الله نحاول أن نقدم بمقدمة لعلنا نستفيد من ذلك جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض، قال والرابعة تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك. انظروا أيها الإخوة إلى شمول هذا الدين، هذا الدين الإسلامي ما طرق العالم مثله، فهو الدين الكامل الذي يعالج أسقام الحياة علاجا مستقيما، يزيل الداء ويقيم مقامه الدواء. إذن هو يزيل كل عقبة من العقبات، فيه الحل لكل مشكلة والجواب عن كل معضلة مهما تعددت المسائل وتنوعت الوقايا. وهذا الدين العظيم لم يغفل أمرا من الأمور، فإنه يعالج ما يتعلق بأمور المسلم فيما يتعلق بعباداته، لا يخص الذكر دون الأنثى، ولا يتناول الكبير دون الصغير، ولا الصحيح دون المريض، بل يشمل ذلك كله. أيضا نجد أن الإسلام يسير مع المسلم في حالة ماذا؟ حضره وسفره، في حالة يقظته ونومه، يتابعه منذ أن كان نطفة في بطن أمه إلى أن يصبح رجلا سويا، إلى أن يخرج إلى هذه الحياة، إلى ضياء هذه الحياة فيصبح طفلا. نجد أن الإسلام يقرر أحكاما فيما يتعلق بالرضاع في الحضانة، ثم أيضا نجد أن الإسلام يتابعه في تعويده على العبادة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ثم بعد ذلك يفرض عليه الأحكام إذا بلغ، يبين ما له وما عليه، يسير معه، تجد أنه يتتبعه في كل أطوار حياته، طفلا رضيعا ثم يصبح صبيا ثم يصبح يافعا، فإذا ما شب عن الطوق وحصف عقله أصبح رجلا سويا واستقرت وثبتت عليه الأحكام. فإن هذه الشريعة الإسلامية تبين له ما يجب عليه وما ينبغي أن يجتنبه، ما يسن له، ما إلى غير ذلك من الأمور. أيضا تجد أن هذه الشريعة لا تغفل أيضا حالة المسلم بعد أن يفارق هذه الحياة الدنيا، فهي تبحث ما يتعلق بدينه إن كان عليه ديون، ما يتعلق أيضا بالوصية، ما يتعلق أيضا بتكفينه، ما يتعلق بالصلاة عليه، بحمله، بدفنه، إلى غير ذلك من الأمور. هذه شريعة كاملة، ومن ذلك أيضا أنها تتناول كل جزئية في هذه الحياة، فما لم نجده موضحا في كتاب الله عز وجل نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بينه، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبين منه ما يحتاج إلى بيان. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فكان الصحابة رضي الله عنهم إذا توقف أحدهم في أمر أو تردد فيه أو اختلفوا فإنهم يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرجعهم في تلك في حياته صلى الله عليه وسلم. أما بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلكم الأحاديث الشريفة التي خرجت من مشكاة النبوة، والتي عمل بها الصحابة وعمل بها التابعون وعمل بها المسلمون إلى وقتنا هذا، وستبقى إن شاء الله لأن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن ديننا دين كامل، لسنا بحاجة لأن نستورد بعض الأمور من غيره، فلا ينبغي أن نستبدل هذا الدين العظيم بشيء من أفكار الناس، بشيء من زبد أفكارهم، بشيء من آرائهم التي تقرر اليوم وتغير وتبدل غدا. فهذا دين ثابت لا يتغير. لماذا؟ لأن الذي أنزله يعلم خبايا النفوس، يعلم ما يصلح لهذه الأمة. وأولئكم الرسل أيها الإخوة الذين بعثوا قبل محمد بن عبد الله، إنما كانت رسالاتهم لفترة محددة، فكانت تأتي موافقة وملائمة لتلك الفترة. أما هذه الشريعة الإسلامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وأنزلها بواسطة جبريل على محمد بن عبد الله، فهي شريعة باقية ما بقي الليل والنهار، وهي التي إذا نزل عيسى بن مريم في آخر الزمان يحكم بها. إذن هذه شريعة الإسلام، فهي شريعة عامة كاملة، كما قال الله تعالى وأرسلناك للناس رسولا. إذن الله سبحانه وتعالى أرسل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، إلى آخر الآيات التي في سورة الأحقاف. هذا ديننا أيها الإخوة، كامل، دين شامل، فيه سعادتنا، فيه راحتنا، فيه طمأنينتنا، فيه فوزنا ونجاتنا يوم القيامة، يوم نعرض على الله سبحانه وتعالى. هذا الدين العظيم هو الذي يأخذ بأيدينا إلى جنات عدن. من عمل بهذا الدين يجد أمامه جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. إذن هذا هو نتيجة وعاقبة وثمرة من يلتزم هذا الدين، فإن من يقوم على هذا الدين ويعمل به فإن جزاءه ماذا؟ إنما هي الجنة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين. قال: تجلس عادة نسائها لأن الغالب أنها تشبههن في جميع ذلك. أشرنا في درس ليلة البارحة فيما يتعلق، أولا بينا بأن هذا الذي يطرأ للنساء إنما هو أمر ثابت، ولذلك لما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة تبكي، هي محرمة بالحج، وإذا بها قد طرأ عليها الدم، أي نفست أي حارت، فظنت أن ذلك سيغير من أمرها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمأنها وبين لها كما في صحيح البخاري وغيره: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن هذا الذي يرد على النساء إنما هو شيء قد كتب عليهم، وهو أيضا جبلة يحصل لكل امرأة. إذن ولكن النساء يختلفن، بعضهن يقل في حقهن، وبعضهن يكثر، بعضهن ينتظم، وبعضهن يضطرب إلى غير ذلك. ولذلك هذه من المسائل الدقيقة، ولا شك بأن تعلم هذا العلم إنما هو أمر مهم، لأنه يتعلق بحكم الصلاة بالنسبة للمرأة، ولقراءة القرآن الكريم، ولمس المصحف، وللطواف، فكل ما يحتاج إلى طهارة إنما ينبغي للحائض أن تتجنبه. ولا ننسى أن هذه إنما هي تعتبر الحيض إنما هو يعتبر من الطهارات الكبرى التي ينبغي، كالحال بالنسبة للجنابة، بل إننا نجد أنه أشد في بعض الأمور. إذن النساء يختلفن، فربما تجد جملة من النساء يعشن في بيت واحد، بل ربما خرجن من رحم واحد ومع ذلك تجد أنهن يختلفن في العادات. فهذه عادتها التمييز، وهذه عادتها لها عادة ثابتة مستقرة، وهذه تجد أنها تجمع بين التمييز وبين، يعني تميز بين الدمين، وكذلك لها عادة، وأخرى رابعة ليس لها تمييز ولا عادة، وهذه أشكلها وأدقها. تجد أن هذه المرأة لها عادة مستقرة، وإذا بها تنقلب عليها فتتغير، ربما تطول وربما تقصر، ربما تنقطع، يأتيها الدم يوما وينقطع يوما، فهل تلفق؟ هذه مسائل كلها ينبغي أن تعلم. لماذا؟ لأن كل واحد منا يجد في بيته من يحتاج إلى مثل ذلك، فهناك الأم، وهناك الأخت، وهناك العمة والخالة والبنت والزوجة، وكل هؤلاء يحتاجون إلى معرفة هذا العلم. إذن النساء إما أن تكون المرأة ذات عادة، يعني لها عادة مستقرة، تعرف عدد أيامها، تعرف الوقت الذي تأتي فيه، تعرف ذلك من الشهر، وربما تكون تميز بين دم الحيض وغيره، فدم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة سيئة، ودم الاستحاضة إنما هو أحمر رقيق أو أصفر رقيق أو مشرق كما يقولون، أو ما يشبه غسالة اللحم. أيضا هذا تعرفه المرأة عن طريق التجربة والعادة، وعندما تبدأ تستفيد من ماذا؟ من أمها أو من أخواتها التي يفقنها أو من بعض أقاربها، فإنها تسترشد في ذلك. ولذلك رأينا أن النساء كنا يبعثن إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يسألنها عما يشكل عليهن في أمر الحيض. قال: فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه. يعني الحيض كما علمنا اختلف العلماء في تحديده، ولكن أكثر العلماء يقول أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وبعضهم يجعله لا حد لأقله، وبعضهم يقول بأنه أيضا أكثره 10 أيام، وأيضا يختلفون في أكثره في أقله. لكن مهما يكن من أمر، دم الحيض جعلت له علامة، ولذلك لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دم الحيض أسود يعرف، وقال عن الآخر إنما هو عرق يعني مرض. دم الحيض هذا الذي لونه أسود هو دم معتاد طبيعي يخرج من المرأة، لكن الآخر الذي لونه أحمر أو فيه صفرة هو ذاك دم المرض الذي يسمى الاستحاضة. فالمرأة ينبغي أن تكون على علم في ذلك، إن كانت لها عادة فإنه يأتيها الدم في أول تلك العادة ثم ينتهي خلال تلك المدة المحددة، وغالب عادات النساء ما بين 6 إلى 7 أيام، فما دون ذلك قليل وما أكثر من ذلك أيضا قليل. قال فإذا انقطع الدم لأكثر الحيض فما دونه وتكرر صار عادة فانتقلت إليه وأعادت ما صامته من الفرض فيه. هل أيها الإخوة كون المرأة مثلا الصغيرة إذا بدأ بها الحيض فحاضت من 9 سنين فأعلى، لأنه ما دون ذلك يسمى دم فساد، هل إذا رأت الحيض في أول شهر من أشهرها مثلا 6 أيام تكون هذه عادتها، أو لا بد من أن يتكرر ذلك فيصبح عادة؟ عند ظاهر مذهب الشافعي أنه يكفيها مرة واحدة، وعند جمهور العلماء لا بد من التكرار، ولكن الجمهور يختلفون في التكرار، هل يكفي أن يتكرر مرتين يعني يأتيها مرة أخرى، فإذا تكرر في نفس الوقت وفي نفس المدة تكون هذه عادتها، أو لا بد من مرة ثالثة كما في الحديث تجلس أيام أقرائها وأقرى إنما هي جمع وأقل الجمع 3؟ العلماء مختلفون في ذلك، ولا شك بأن قضية التكرار معتبر في جملة من أحكام الشرع، وقد أشرت إلى ذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالحيوان الذي يصاد عليه، فلا تأتي بكلب مباشرة فتطلقه على الصيد ثم تعتبر ذلك أنه صيدا لك، لأنه ربما صاد لنفسه فيحتاج لأن تمرنه وأن تمرن أيضا الطائر وتدربه على ذلك، فإذا استقر على عادة فإنه حينئذ يكون صائدا. هل يكفي مرة؟ أكثر العلماء لا بد من مرات، ولكن هل تكفي مرتين؟ الأحوط أن تكون 3. قال رحمه الله وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحاضتها، يعني عبر تجاوز أكثر مدة الحيض، سواء قلنا هي 15 يوما أو أكثر، يعني عبرها تجاوزها، إذن قلنا أقل الحيض له وقت وأكثره له نهاية، ما زاد ما يعتبر هذا دم حيض، يعتبر دم استحاضة، ولكن دم الاستحاضة يعرف يختلف عن دم الحيض، لأن هذا دم أحمر كما قال العلماء رقيق وذاك ثخين، كما عرفنا في المني نجد أن المني إنما هو ماء غليظ بخلاف المذي فإنه ماء رقيق لزج يخرج عند تذكر الجماع أو إرادته، إذن تجد الفرق بين المني وبين المذي من حيث ماذا؟ اللون والشكل ومن حيث المادة، وأيضا تجد أن المني يوجب الغسل وأن المذي إنما يوجب الوضوء، فيختلفان أيضا في مادتهما وفي الحكم المترتب عليهما، والودي أيضا نوع آخر ماء لزج ولكنه غليظ يختلف عن المذي وعن ماذا المني، ولكنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، وهذه أمور ينبغي أن يعرفها المسلم أيضا. قال وإن عبر دمها أكثر الحيض علمنا استحارتها فنظر في دمها، فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على نقف عند هذه الكلمة، قول العلماء وصفهم بدم الحيض بأوصاف 3 أسود ثخين منتن، هل هذا شرط بأن توجد هذه الصفات 3، أو لو وجد واحدة منها تكفي؟ لو وجدت واحدة تكفي، يعني لما إذا رأينا صفة السواد فيه هذا معنى هذا أنه دم هذا حيض، ولا يشترط أيضا أن يكون ثخينا لأنه ربما مع تكرره وخروجه قد لا يكون، ولكن الغالب فيه أن يكون ثخينا. هل يشترط أن يكون منتنا؟ نعم، غالب هذه الصفات غالبا ما تكون فيه، ولكن قد تتخلف صفة من هذه الصفات فهذا لا يغيره من أن يكون حيضا. أما الآخر فهو رقيق يعني دم خفيف ويكون أحمر وأحيانا يميل إلى الصفرة، ولذلك شبهه بعض العلماء بغسالة اللحم، يعني عندما تذبح الخروف أو الشاة ثم بعد ذلك تنظفها وتقوم أيضا تضعها في القدر تجد أنه يخرج منها شيء من الدم، هذا نسميه الغسالة، وهذا من الشيء المعفو عنه لأنه يكون في داخلها فيخرج. إذن هذا لأنه يأتي عقب الحيض في آخره، لكن ذاك يأتي دافقا قويا فتجد أنه يأتي على صفة معينة، وهذا يأتي في حالة ضعف فتجد أنه أيضا هو ضعيف رقيق وتجد لونه يختلف عن الأول. قال رحمه الله تعالى: فإن كان متميزا بعضه أسود ثخين منتن وبعضه رقيق أحمر، وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض ولا ينقص عن أقله، فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه. يعني تحدد هذا الوقت لا يقل عن زمن الحيض ولا يزيد، لأنه لو قل نقول دم فساد، ولو زاد نقول دم استحاضة، يعني ما زاد دم استحاضة، أما ما قبل ذلك فهو دم حيض. ولذلك قد تبتلى النساء أيها الإخوة، وكثيرا ما يسأل عن ذلك، يمتد بها الدم لسبب من الأسباب، إما لمرض أو لتعرضها لحادث من الحوادث أو لسبب من الأسباب، وما أكثرها في هذه الحياة فتختل عادتها فتضطرب، وربما اختلال عادتها ينقلها أيضا إلى نوع آخر فيصبح الدم داما جاريا، كما في قصة المرأة التي سألت رسول الله: إني امرأة استحاض فلا أطهر، دائما يسير معها الدم، فأنشدها الرسول ماذا تعمل؟ وصف لها الكرسف، يعني تأخذ قطنة وتضعها ماذا في خرقة وتعصب بها فرجها حتى تحفظ ذلك المكان، ولكنها تتوضأ لكل صلاة، ولكن لا يلزمها أن تغتسل لكل صلاة لما في ذلك من المشقة، كالحال بالنسبة للرجل الذي به سلس البول، يعني تجد بعض الرجال لا يتوقف ذكره عن خروج ماذا البول، يكون به سلس بسبب حادث، ربما مرض من الأمراض، ربما نشأ على هذا، إذن أيضا يحصل له. فهل يقال على هذا لا، أنت في كل لحظة وهو في الصلاة قد يخرج منه شيء، لكنه أيضا يحفظ ماذا ذكره، يحفظ مكان خروج البول ويتوضأ إذا دخل به وقت الصلاة ثم يصلي، وهذا من التخفيف. أليس الإنسان أيها الإخوة، أليست الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين؟ والله سبحانه وتعالى لم يسقطها حتى في حالة الخوف، بل قصرها، أمر بقصرها: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وأن المسلم يصلي على كل حال من أحواله حتى في وقت اشتداد الحرب يصلي، لا ينقطع عن الصلاة، وهذا لأهمية الصلاة ومكانتها. ونجد كثيرا من المسلمين في هذا الزمان بدأوا يتساهلون في أمر الصلاة، تجد أنه يعنى بأمر دونها ويهمل الصلاة، إذا جاء الصيام تجد أنه يحافظ عليه ولكنه لا يصلي، وربما لا يصلي إلا في رمضان، فإذا ذهب رمضان ترك كل شيء، مع أن الصلاة تأتي مقدمة على الصيام. نعم الصيام ركن من أركان الإسلام والحج ركن من أركان الإسلام، ولكن عليك أيضا أن تؤدي ذلك الركن العظيم الذي يلازمك في كل يوم، ولا ينبغي أن تأخذ بعض العبادات، نعم لك أن تختار من السنن، وحتى لو تركتها كلها هذا لا يضرك، ولكنك تفقد أجرا عظيما أنت بحاجة إليه. فالسنن التي تؤديها بعد الفرائض هذه لها فائدة عظيمة، لأنه قد يحصل خلل في فريضتك فتجبرها تلك السنة أو النافلة. لكن ولذلك قصة الأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فبين له أن يشهد إلا الله وذكر الصلاة والزكاة والصوم، قال: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. ماذا قال رسول؟ قال: أفلح إن صدق، يعني لو التزم بتلك الأركان وأداها كما ينبغي ولم يتجاوز لكان أفلح. لكن أصحاب الهمم العالية الذين كما قال الله تعالى يستجيبون لقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات، سارِ فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، فهؤلاء يطلبون المزيد. ولذلك الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ثم عقبها بماذا؟ وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين، من الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن جنات عدن تحتاج إلى عمل، فكلما تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل زادك الله سبحانه وتعالى فضلا وعجرا. وما في الحديث الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ألسنا جميعا بحاجة إلى هذا الفضل؟ ألسنا جميعا فقراء إلى الله؟ ألسنا جميعا بحاجة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بنا؟ الجواب نعم. فعلينا أن نتسابق في هذه الحياة الدنيا، ولذلك الله تعالى قال: فاستبقوا الخيرات. قال رحمه الله: فهذه مدة حيضها زمن الدم الأسود فتجلسه، فإذا خلفت اغتسلت وصلت، لما روي أن فاطمة بنت جحش لما روي أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. انظروا أيها الإخوة، أفأدع الصلاة يعني أترك الصلاة؟ قال: لا، ولم يقل لا ويسكت، بين لها الحكم، قال: لا، إنما ذلك عرق، أي مرض، أي دم يخرج من عرق غير دم الماذا؟ الحيض الذي يخرج من قعر الرحم. إذن ذلك مرض، والمرض له حكم ماذا؟ وهذا الحكم يتطلب ماذا؟ التخفيف. إذن هذا يحتاج أيها الإخوة إلى تخفيف وتيسير، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق. بينما في الحديث الآخر قال: فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. فإذا أقبلت يعني جاءت الحيضة فدع الصلاة، لأنه لا يجوز لها أن تصلي، ولا يجوز لها أن تصوم، ولكنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. لا تقضي الصلاة لأنها تتكرر، لا تقضيها تخفيف من الله سبحانه وتعالى وتيسير على النساء في هذا المقام. إذن وفاطمة بنت أبي حبيش هي أخت زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه قال رسول صلى الله عليه وسلم: حمنة بنت جحش هي أخت زينب زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لا، إنما ذلك عرق ليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. رأيتم أي حديث متفق عليه في الصحيحين وفي غيرهم؟ إنما ذلك عرق وليس، وفي رواية وليست للتأنيث لأنها حيضة، وهذا يجوز هذا وذاك في اللغة. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا ذهبت فاغسلي عنك الدم وصلي. لكن جاءت حديث أخرى بينت كيف تفعل ذلك. ما معنى تغسل الدم وتصلي؟ تغسل الدم نعم، وتعصب فرجها وتحافظ عليه، ثم تتوضأ ماذا؟ عند وقت كل صلاة. هل يجب عليها الغسل أو تكتفي بالوضوء؟ هل لها أن تصلي صلاتين لماذا بطهر واحد؟ هذه كلها مسائل اختلف فيها العلماء، ولكن الصحيح من أقوالهم أنها تتوضأ لكل صلاة ولا يلزمها الغسل، كما في قصة ماذا سيأتي في بعض الأحاديث فيما يتعلق بماذا لتكرر الغسل. نعم. قال رحمه الله: متفق عليه، يعني بإقباله سواده ونتنه. ما معنى إقباله؟ يعني مجيئه يندفع بشدة. أول ما يقبل الدم يكون قويا، وأنت ترى الوادي أول ما يبدأ يشتد ثم يتناقص شيئا فشيئا، فالجسم له طاقة محددة، فأول ما يبدأ هذا الدم بالخروج يخرج قويا مندفعا. يعني وقت الإقبال، إقبال الدم يعني خروجه، وإدباره يعني أدبر الشيء بمعنى تولى ذهب، بمعنى وقت انصرافه، فتجد أنه يخف يضعف، ومن ضعفه أنه يكون دما أحمر، وهو الذي يعرف بماذا؟ بدم الحيض. ولذلك العادة تأتي إلى المرأة بقوة ثم تبدأ تخف تخف تخف حتى ينتهي كل شيء، فتأتي القصة البيضاء التي سيأتي الكلام عنها. قال يعني بإقباله سواده ونتنه وبإدباره رقته وحمرته. رقته وحمرته ورقته وصفرته، وبعضهم يقول إشراقه بمعنى أن لون الدم تغير بعد أن كان داكنا أصبح مشرقا يعني واضحا. قال وفي لفظ قال فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الأحمر فتوضئي إنما هو عرق. رواه النسائي رحمه الله. أيها الإخوة، إلى جوامع كريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرة الأولى قالت فدع الصلاة، قال لا، ثم قال إنما ذلك عرق، وأكده لها إنما أداة حصر، وذلك عرق جملة اسمية، وهذه من المؤكدات القوية في علم البلاغة. ثم جاء في الرواية الأخرى دم الحيض أسود يعرف، إذا بين لها بأن دم الحيض يتميز عن غيره، وأنها بمجرد أقل خبرة تستطيع أن تفرق بين النوعين، فهذا له لون وذاك له لون، هذا له علامات يعرف بها وذاك له علامات يعرف بها، فالمرأة اللبيبة المدركة لا تتحير في التفريق بين الأمرين، لكن أول ما تبدأ المرأة يشكل عليها، وهذا شيء معروف في كل إنسان، أي عمل تريد أن تبدأ به تجد في ماذا؟ في بدئك به مشقة، وربما تجد فيه معاناة، وربما تجد قلة الخبرة، فمع التدرب والتمرن عليه يصبح أمرا عاديا بالنسبة لك. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة. ما هو الدم البحراني؟ قالوا سمي بالدم البحراني لأنه شديد الحمرة، ومنهم من قال شبه بماذا؟ بماء البحر، لأنه يخرج من قعر الرحم. إذن وأيضا البحر إنما هو عميق الغور يختلف عن الأنهار، إذن الدم البحراني هو الدم شديد الحمرة. نعم. قال ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة، إنها والله لن ترى الدم بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء اللحم. رأيتم؟ إذن عبد الله بن عباس الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعلم، والذي دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وأيضا من الشباب الذين تربوا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العباس بن عبد المطلب، وهو الذي تلونا حديثا يتعلق به قبل قليل الذي قال له فيه رسول الله يا غلام، وفي رواية يا غليم، ألا أعلمك كلمات ذات عرض، ألا أعلمك كلمات. إذن أشرنا إلى جزء من ذلك الحديث. إذن عبد الله بن عباس بين الفرق بين الأمرين، لماذا؟ لأنه عالم من علماء الصحابة، فبين بأن الآخر كغسالة الدم، اللحم عندما تأصله يخرج منه بقايا الدم فتجد أن فيه حمرة خفيفة، لكن ذاك لا يختلف عنه. قال رحمه الله تعالى ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني والمذي. قال المصنف رحمه الله تعالى المني كما هو معلوم إذا خرج ماذا فإنه يجب، ولكن يختلف العلماء في ماذا بالنسبة إذا رأى الإنسان احتلاما ماذا ولم يرى شيئا، هل يغتسل أو لا يغتسل، أو رأى منيا ولم يذكر احتلاما، هذه مسائل كلها فيها كلام، لكن خروج المني إنما هو يوجب الغسل. لكن هل هناك فرق بين المرض وغيره؟ الصحيح لا فرق بينهما، فإنه ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة أيام. من هي المميزة؟ هي التي تميز بين الدمين، تعرف بأن هذا دم حيض وذاك دم استحاضة، فهذه تجلس ماذا؟ مميزة. هذه مميزة وليست لها عادة، يعني ما اجتمع عندها الأمران، انفردت بالتمييز، لكن لو وجدت العادة يختلف العلماء بينهم، هل تبدأ وتأخذ بالعادة أو تأخذ بالتمييز، سيأتي الكلام عن هذا. قال وإن لم تكن مميزة جلست من كل شهر ستة أيام أو سبعة. هذه إذا لم تكن تميز بين الدمين وليست لها عادة، يعني ليست لها عادة، لأن إما أن تكون مميزة وإما أن تكون معتادة وإما أن تجمع بينهما مميزة معتادة، فيختلف العلماء تقدم هل تقدم التمييز أو تقدم العادة. والرابعة هي التي لا تمييز لها ولا عادة، وهذه أشدها وأصعبها وأدقها، فهذه تجلس ماذا نرجع فيها، نردها إلى ماذا، إلى واحد منهم، هل تجلس أقل الحيض، هل تجلس أكثره، هل تجلس أيام لداتها يعني مثيلاتها من النساء التي في سنها من أقاربها أو من جيرانها أو ما يشابهنا في بعض الصفات، أو أنها تجلس غالب ما يجلس النساء. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، فردها إلى غالب عادات النساء كما يحضن النساء وكما يطهرن. قال جلست من كل شهر 6 أيام أو 7 لما روي أن حمنة بنتي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة. وهذه أيها الأخوة من توفيق الله، أنتم ترون حدثت حوادث ووقعت وقائع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم. وتعلمون قصة الرجل الذي وقصته الدابة في الحج، كم ترتب على ذلك، وقصته دابته فمات، وقال الرسول ماذا قال الرسول، أمرهم يزملوه وألا يغطوا رأسه وألا أيضا يقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وذكر العلماء أحكاما كثيرة جدا تترتب. فذاك حادث ذهب فيه إنسان، ولكن ماذا ترتب عليه من الأحكام التي ماذا أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها. أيضا هنا تلكم الحوادث، امرأة يمتد بها الحيض، امرأة تلد فلا ترى دما، امرأة يستمر بها دم النفاس فترة كثيرة، امرأة تلد ثم ينقطع عنها الدم أو يتجاوز أيام قليلة، هذه كلها حصلت حوادث، فإما أن يفتي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يأتي الصحابة بعد ذلك. ولذلك ترون أيها الإخوة عندما نعود إلى أحكام الشريعة، أحكام الشريعة غالبها نزلت هكذا أحكام من الله سبحانه وتعالى، لكن فيها أحكام تنزل نتيجة سؤال. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. ونجد الاستفتاء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لكن غالب الأحكام تنزل هكذا تشرع. إذن أحكام الشريعة الإسلامية جاءت متنوعة، قد تحصل واقعة كما في صاحب الجبة التي رمخ في الطيب كما تذكرون، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عنده حكم في المسألة فتوقف. حتى في قصة يعلى بن أمية لما كان الرسول وضع له ردا والوحي ينزل، طلب يعلى بن أمية من عمر بن الخطاب أن ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، فكشف له الردا والغطاء فنظر إليه. إذن أحيانا يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم فلا يجيب، ينتظر الوحي، وربما يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم فينبه إلى ذلك، إلى حقيقة الحكم، كما في أسرى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إذن أحكام هذه الشريعة الإسلامية هي كلها جاءت من عند الله، ما عدا أحكام الفقه التي نخرجها على أقوال العلماء، أما ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه فهذا وحي نتلقاه بالقبول، ويجب أن ندعن وأن نخضع له، لأن هذا هو واجبنا، لأن هذا فيه حياتنا فيه سعادتنا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ألسنا نقطع المسافات ونتخطى المفاوز والقفار بحثا عن ماء لنشربه أو نبحث عن الرزق؟ وهذا فيه حياة لقلوبنا أيها الإخوة. لذلك نجد أن الله تعالى قال عن هذه الشريعة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكر أولو العزم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أولهم. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. شريعة، أصلا الشريعة في لغة العرب هي الطريق المستقيم الذي يوصلك إلى الماء، فأنت تسلك بالإبل إلى الماء مع هذه الشريعة، وأنت تذهب لترتوي ماذا من هذه البير أو من ذاك النهر أو من ذاك الوادي الذي يجمع السيل. إذن الشريعة الطريق المستقيم الذي يوصلك ماذا؟ يوصلك إلى الماء. وهذا الماء لماذا تذهب إليه؟ لتحيي به بدنك. إذن الرسول الله تعالى سمى هذا الدين شريعة، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، كما هو الحال بالنسبة للقوانين، لأنهم لا يعلمون شيء، ومهما علموا فعلمهم قليل بالنسبة لعلم الله تعالى. إذن أيها الإخوة، هذه الشريعة تحيا بها القلوب، ولا شك بأن حياة القلوب أنفع للإنسان من حياة الأبدان. نعم، المسلم مطالب بأن يحافظ على بدنه، بأن يحافظ على مهجته، أن لا يفرط في ذلك. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وعمرو بن العاص في قصة ذات السلاسل، في غزوة ذات السلاسل، لما أجنب تيمم وصلى بأصحابه، فاستنكر ذلك أصحاب رسول الله الذين كانوا معه، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرر الحكم: أفعلت ذلك يا عمرو؟ قال: نعم يا رسول الله. لماذا فعلت ذلك؟ تلا الآية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن هو خشي وهو في الصحراء أن يغتسل بماء بارد فتكون النتيجة ماذا؟ أن يهلك، فيكون قد ألقى بنفسه للتهلكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قره على ذلك فصار حكما. بينما أنظر إلى الرجل الآخر الذي أفتي عن جهل، كما في حديث جابر الصحيح لما قال: خرجنا في سفر فأصابت رجلا منا شجة في وجهه فنام فاحتلم. احتلم يعني رأى المني. فسأل أصحابه: أتجدون لي رخصة أتيمم؟ قالوا: لا نجدك رخصة وأنت قادر على استعمال الماء. فاغتسل، فماذا كانت النتيجة؟ هلك. فماذا قال؟ قال: قتلوه قتلهم الله. أما كان لهم أن يسألوا؟ فإن شفاء العي إنما هو السؤال. إنما كان يكفيه ماذا؟ أن يضرب بيديه الأرض فيمسح بهما وجهه وأن يعصب على جرحه إلى آخر الحديث. فانظروا أيها الإخوة، ولذلك في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فعمرو العاص كان فقيها، أدرك أنه ربما يعرض نفسه للهلاك ولذلك منع منه. إذا نجد أن هذه الشريعة الإسلامية فهي أوجبت علينا واجبات، وفرضت علينا فرائض، وسنت سنن ليتسابق نستبق الخيرات فيها، لكن الله تعالى يخفف عنا. فالله سبحانه وتعالى كلما شرع حكما من الأحكام نجد أنه في آخره يبين بأنه ما أوجب علينا تلك الأحكام ماذا؟ ليشق علينا. ولذلك ما يتعلق بأحكام الطهارة والصلاة، انظروا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. انظر النتيجة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. وهناك في آخر سورة الحج: أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم ترحمون، وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المؤمنين من قبل. والله تعالى لما شرع الصيام في سورة البقرة ماذا قال؟ يريد الله أن يخفف عنكم. إذن وكثير من آيات القرآن نجد أنها بعد أن تقرر الأحكام التي فيها الإجاب والفرض تبين أن الله سبحانه وتعالى إنما شرع هذه الأحكام لتقربنا إليه سبحانه وتعالى، وليجازين على ذلك أعظم الجزاء إذا ما التزمنا بذلك ووقفنا عند حدوده. فعلينا أيها الإخوة أن ندرك عظم هذا الدين وأن نخلص في عبادتنا لله سبحانه وتعالى وأن نتمسك بأهداب هذا الدين وأن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ولذلك تجدون الرخص التي في الشريعة الإسلامية جاء في الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فانظروا الصلاة الرباعية صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء في حالة ماذا السفر تصليها ركعتين وهي رباعية خففت إلى النصف، ومع ذلك نجد أن القصر أفضل من ماذا من الإتمام. لماذا؟ لأن هذه رخصة تفضل الله سبحانه وتعالى بها علينا، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. فإذا رخص لك في أمر فلا ينبغي أن تتحرج وتقول كيف أصلي الرباعية اثنتين، هذا هو شريعة الذي أوجب عليك الأربع أوجب اثنتين. ثم لا تنسوا بأن الصلاة أول ما فرضت 50 صلاة، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى، لأن موسى قال له إن أمتك لا تطيق ذلك. الآن كما ترون 5 صلوات في اليوم والليلة وكثير من المؤمنين يتساهلون فيها، فما بالكم لو كانت 50. ولكن الله تعالى خففها إلى 5 وقال ماذا قال؟ قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. يعني الله تعالى عندما شرعها 50 خففها إلى 5، ولكنه أبقى الأجر أجر 50 صلاة. وهذا أيضا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى الكثير، ومن نعمه المتعددة، ومن إحسانه على عباده، هذا قليل من كثير. فنجد أن نعم الله سبحانه وتعالى كثرة، وأن الإنسان لو فكر في حركاته وسكناته وفي أعضائه يجد في كل شيء دلالة على فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قالت يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة منكرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال لها تحيضي 6 أيام. انظروا أيها الإخوة استحاض حيضة شديدة، متى حيضة؟ هذا هي التي تعرفه، حيضة شديدة فيها شدة لأنها انهكتها تعبتها دم متواصل، ومنكرة يعني غريبة، لا أعرف هذا بينما أعرف من عادات النساء. فبين لها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه ليست حيضة ولكنها استحاضة، فقال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها. يعني إذا طهرت يعني انقطع الدم، استنقأت صرت في نقى يعني جف الدم وانتهى وجاءت القصة البيضاء التي تشبه الخيط الأبيض، بمعنى أنه صار ما يخرج منها كالماء الأبيض، انتهى كل شيء. يجب عليها بعد ذلك أن تغتسل كما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني بالنسبة للحائض فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتهن من حيث أمركم الله. فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها وصومي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن. رواه الترمذي رحمه الله. تجلس 23 يوما إذا قلنا ماذا تصبح طاهرة 23 يوما إذا اعتبرت الحيضة 7 أيام، وإذا اعتبرتها 6 أيام يكون ماذا؟ يكون طهرها 24 يوم. والمرأة لها شهران، شهر تقريبي وهو وقت حيضتها بالنسبة للمضطرب عادتها، وهناك الشهر المعتاد الذي نعرفه الذي هو إما 29 يوما وإما 30 يوما، وفي الحديث الشهر 29 يوما. نعم. قال رواه الترمذي رحمه الله وقال حديث حسن. وذكر أبو الخطاب رحمه الله في المبتدأة هذه الروايات الأربع وحكي عن ابن عقيل. يعني هنا الروايات الأربع قصد عن الإمام أحمد وأبو الخطاب من الحنابلة. قال وحكي عن ابن عقيل رحمه الله في المبتدأة المميزة أنها تجلس بالتمييز في أول مرة لما ذكرنا من الأخبار. يعني هنا هل المميزة تختلف عن المعتادة؟ المعتادة قلنا وربما سيذكرها المؤلف بأنها لا بد من أن تتكرر عادتها لكي تكون معتادة، لها عادة مستقرة ثابتة لا بد أن تتكرر مرتين أو ثلاث على اختلاف. فهل المميزة تحتاج كذلك إلى أن يتكرر الدم بحيث تعرفه أو يكفي مرة واحدة؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. أما الإمام أبو حنيفة يختلف عن الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الثلاثة في جانب وأبو حنيفة في جانب. أبو حنيفة لا يرى أن التمييز معتبر بالنسبة للحيض. لماذا؟ لأنه قال إنما ذلك عرق تجلس أيام أقرائها، يعني قال لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال تجلس ماذا أيام أقرائها، يعني تلك الليالي، ردها إلى تلك الليالي والأيام التي كانت تحيضها، يعني ردها الرسول في الحديث إلى تلك اللي يتحيض في علم الله سبحانه وتعالى. أما الآخرون فيستدلون بمثل حديث حمنة بنت حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحوض، صلى الله عليه وسلم.